الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال أبو عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: ليس من شيعتنا من قال بلسانه وخالفنا في أعمالنا وآثارنا، ولكن شيعتنا من وافقنا بلسانه وقلبه واتبع آثارنا وعمل بأعمالنا، أولئك شيعتنا. الروايات بهذا المضمون كثيرة، لعله تصل إلى العشرات، الإخوة يمكن أن يرجعوا إليها في باب وجوب الورع من الكتاب الوسائل، هذا النسخة الموجودة بيدي، الجزء 15 صفحة 247، الحديث 19. رواية أخرى أيضا بهذا المضمون، التفتوا جيدا، أن عن أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: ليس من شيعتنا من يكون في مصر يكون فيه 100,000 ويكون في المصر أورع من الإمام سلام الله عليه. يقول: لو كنت في بلد وهذا البلد عدد نفوسه يزيد على 100,000، وكان يوجد في البلد من هو أورع منك، من هو أتقى منك، اعلم أنت لست من شيعتك. تأشتوا لها الرواية. لهذا إذا تتذكرون في أبحاث سابقة، يتصور البعض بأنه بمجرد لقلقة لسان أنا الموالي، وخصوصا يحاول البعض من لا علم لهم برواية أهل البيت أنه أيها الموالي أيها الموالي، بكلمتين يتصور خلاص صار شيعي الإنسان. لا لا، ليس الأمر كذلك. انظروا إلى هذا الباب، باب الوجوب الورع، تجدون عشرات الروايات، الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يصرحون بأن الولاية لنا، بأن المحبة لنا ليست هي باللسان. رواية أخرى قال أبو عبد الله الصادق: كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم ليروا منكم الورع والاجتهاد والصلاة والخير، فإن ذلك داعية. وإلا بمجرد أن يدعو الإنسان: أنا داعية، أنا أدعو إلى الله، ولكنه فقط لقلقة لسان، وعندما تأتي إلى عمله تجد مليء بالغيبة والتهمة والنميمة والتفرقة بين المؤمنين، هذا داعية. فضل كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم ليروا منكم الورع والاجتهاد والصلاة والخير، فإن ذلك داعية. طبعا هذه الداعية الذي وارد في الروايات، ده أتكلمها وإلا ما عندي شغل بالاصطلاحات السياسية، ذاك بحث آخر ليأتي إلى الذهن لا سمح الله. نحن هنا في هذه الأبحاث لنا نظر خاص إلى جهة أو جماعة أو شخص، الله يعلم، ليس لي علاقة بكل ما يوجد في الواقع الخارجي. أنا أتكلم بمقتضى ما يفهم من الروايات، والإنسان ينبغي عليه أن يطبق نفسه على مقتضى ما ورد في رواياتي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نحن قرأنا مرارا: اعرف الحق تعرف أهله. لا يقاس الدين بالرجال، وإلا كما وردت في الروايات بأنه من أدخله الرجال إلى الدين أخرجه الرجال من الدين. إذا هو دخل لا على أساس الموازين، لا على أساس المنطق والعقل، كما أخرجه إنسان أدخله إنسان إلى الدين، يأتي شخص آخر أبلغ من هذا يخرجه من الدين، لأنه هذا الإنسان الذي دخل في الدين على أساس هذا الرجل، خب يأتي رجل آخر يخرجه على أساس آخر. لا يوجد بيده ميزان حتى من خلال الميزان يستطيع أن يشخص ما هو الحق. فلهذا ورد عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام أن الإنسان ينبغي أن يوجد عنده ميزان الحق، وعلى أساس هذا الميزان يشخص من هو الحق ومن هو الباطل. نعم، في مورد واحد الرجال هم الميزان والحق يدور معهم، وهم أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نحن لا يوجد عندنا في غير أهل البيت بلغ من بلغ، كان بابا لم يكن بابا، كان مدع للمكاشفة لم يكن مدع للمكاشفة، كان يدعي ما يدعي. هسه أنا أخاف أضرب المصادق والإخوة يطبقوها على الواقع الخارجي، مو مهم. المهم نحن عندنا مصداق واحد يدور الحق معه، وهو أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. أمير المؤمنين يدور الحق حيثما دار علي، أما غيرهم عليهم أفضل الصلاة والسلام فإنهم يدورون حيثما دار الحق، فالمحور في غيرهم هو الحق، ونحن نقيس الرجال لمن؟ إلى الحق. فإن طابق الحق قبلناه منهم، وإن لم يطابق ضربنا بهم عرض الحائط، بلغوا ما بلغوا وكانوا من كانوا، لا يهمنا إلا فيهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. الذي نقول ماذا؟ نقول قوله حجة، فعله حجة، تقريره حجة. هذا متى يكون فعله حجة؟ إذا كان الحق خارج عنه يستطيع أن يكون فعله حجة أو لا يمكن؟ ها؟ إذا كان الحق خارجا عن دائرة المعصوم، يعني الحق شيء والمعصوم ماذا؟ شيء آخر. فعل المعصوم يكون حجة، لو فعله إذا طابق الحق يكون حجة. ها؟ فعله إذا طابق الحق يكون حجة، لا يكون فعله حجة مطلقا. ولكن متى يكون فعله حجة مطلقا؟ متى؟ إذا كان هو الحق، إذا كان هو القرآن الناطق، إذا كان هو الصراط المستقيم المجسد المجسم في الواقع الخارجي. وإحنا لا يوجد عندنا بحسب المصادق إلا هؤلاء 14: الرسول الأعظم، الزهراء سلام الله عليها، ولا إما 12. وما عدا ذلك الميزان لابد أن يكون بيد الإخوة وبيد كل إنسان يريد أن يعرف الحق على أساس صحيح، هو أن الحق هو الميزان، وعلى أساسه يعرف الرجال، لا أن الرجال هو الأساس وعلى أساسهم يعرف الحق. وروايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام صريحة في هذا المعنى، أنه لا يكتفي منكم أحد أن يقول أنا موالي أنا شيعي، الأمر ليس في اللسان، وإنما من اتبع آثارنا وعمل بأعمالنا أولئك هم شيعتنا. نرجع إلى محل الكلام. الإخوة إذا يتذكرون نحن كنا في بحث العزم، نزولا عند رغبة الإخوة أنا ألخص البحث السابق، لأنه جملة من الإخوة طلبوا مني أنه ألخص البحث السابق ولو في عدة جملات. قلنا فيما سبق بأن ملاك القرب الإلهي، ملاك الكمال الإنساني، هو القرب من الله سبحانه وتعالى. فكلما كان الإنسان أقرب إلى الله كان أكمل، وكلما كان أبعد عن الله سبحانه وتعالى كان أنقص في مراتب الوجود والكمالات الإنسانية. ثم طرحنا هذا السؤال، وهو أن الله قريب من الإنسان أم بعيد عن الإنسان؟ قلنا بأن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ هذا الباب إذا ممكن ملام. أن الله سبحانه وتعالى قريب من الإنسان، بل لا يمكن أن نتصور ما هو أقرب إلى الإنسان من الله، لأنه يحول بين المرء وقلبه. هذا مطلب. المطلب الثاني، أن الإنسان قريب من الله أو ليس بقريب من الله. قلنا بأن الإنسان إذا كان قلبه غافلا عن الله وكانت أعماله طالحة وسيئة فإنه بعيد عن الله سبحانه وتعالى، أما إذا كان ذاكرا لله سبحانه وتعالى وأعماله صالحة فإنه قريب من الله سبحانه وتعالى. الآن قلنا بأنه كما هو في الأعم الأغلب خب الإنسان في مثل هذه الظروف التي يعيشها عادة هو غافل عن الله سبحانه وتعالى وأعماله لا تنطبق على الموازين الشرعية، فكيف يعود إليه يرجع إليه؟ هل المسافة قريبة أم المسافة ماذا بعيدة؟ قلنا بأن الروايات قالت بأن الراحل إليك قريب المسافة، وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. ولكن بينا أيضا بأن هذا هو سفر إلى الله، فإذا كان سفر في كل سفر ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى زاد وإلى راحلة. أما الراحلة فقلنا هي الليل، الإنسان إذا أراد الراحلة فأفضل راحلة هي الليل، وأما الزاد فغير الزاد التقوى، ولكن هناك أفضل زاد كما ورد في كلماتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولم نذكر المصدر في البحث السابق، وهو هذا المصدر في دعاء اليوم 27 من شهر رجب، وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك، وقد علمت أن أفضل زاد الراحل إليك عزم إرادة يختارك بها. تهيأت كل الوسائل، بقي شيء، بقي عزم الإنسان، هذا العزم هو الذي يحقق ماذا؟ يحقق ابتداء السفر. هسا الإمام سلام الله عليه حتى تعرف بأنه هو المتحقق بهذا يقول وقد ناجاك بعزم الإرادة قلبي. إذن يتصور أحد بأنه المعصوم مثلا سلام الله عليه تحقق بهذا أو لم يتحقق بهذا؟ بل كما قالوا عليهم أفضل الصلاة والسلام بأنه نحن لم نأمركم بشيء إلا وقد عملنا قبل أن نأمركم، ولم ننهكم عن شيء إلا وقد انتهينا قبل أن ننهاكم. هذا فتبحث إن شاء الله إذا أوفق إلى أبين بأنه الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في أعمالهم في تروكهم هذه فقط يعلمون الناس وهم لا يحتاجون، أو هم يحتاجون أيضا إلى العمل بالواجب وترك المحرم، يعني يتكاملون بأفعالهم وأعمالهم أو لا يتكاملون. الله تعالى سنقيم دليلا على ذلك من الأدلة العقلية ومن الأدلة النقلية أن النشأة نشأة التكامل، وأن أول من يتكامل وأفضل من يتكامل هم أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وليس الأمر كما يتصور البعض بأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أعمالهم كلها من باب التعليم للناس، وإلا فهم ماذا؟ لا يحتاجون إلى العمل بهذه الواجبات وإلى ترك هذه محرمات. هذا فد اتجاه مما يؤسف الآن يسمع هنا وهناك من بعض، اتجاه آخر أيضا وهو أنهم يحاول أن يفرغ المعصوم عن أي محتوى حقيقي، يتصور أنهم أناس عاديون، ولكن الفرق بيننا وبينهم أنهم أمروا بإبلاغ رسالة وأنا لم أؤمر بإبلاغ تلك الرسالة، وإلا لو كنت قد أمرت بإبلاغ الرسالة أنا كنت ورسول الله واحد من حيث المحتوى الوجودي، مع أنه ليس الأمر كذلك. هذا إفراط وذاك تفريط، وهناك الخط الأوسط والاتجاه الأوسط الذي يستفاد من كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لعلنا نوفق في أبحاث لاحقة أن نشير إلى هذا المطلب. الآن نقرأ بعض العبارات التي أشار إليها السيد الإمام قدس سره الشريف في كتاب 40 حديث في صفحة 25، قال والعزم الذي يتناسب وهذا المقام هو أن يوطن الإنسان نفسه ويتخذ قرارا بترك المعاصي وبأداء الواجبات. هذا هو العزم الذي قال عنه الإمام والله العالم وإن أفضل زاد الراحل إليك عزم إرادة يختارك بها وتدارك ما فاته في أيام حياته وبالتالي أن يعمل هذا الإنسان في أول أمره أن يعمل على أن يجعل من ظاهره إنسانا عاقلا وشرعيا. مراد السيد الإمام قدس سره الشريف من أن يجعل من ظاهره إنسانا عاقلا وشرعيا يعني أن سلوكه الظاهري وقواه الظاهرية تكون مؤتمرة بأمر العقل الذي قلنا فيما سبق، وأن تكون منتهجة لأوامر الشارع وممتنعة عن النواهي التي نهى الشارع عنها. يعني هذه القوى الظاهرية التي قلنا هي الرج واليد وإلى باقي القوى السبعة التي أشار إليها السيد الإمام، وهي المملكة الظاهرية وهي القوى الظاهرية البدنية، هذه متى تكون إنسانا؟ إذا تتذكرون قلنا بأن هذه القوى السبعة إذا اعتمرت بالعقل وصار العقل أميرا لها تكون أبواب ماذا؟ أبواب للجنان. أما نفس هذه القوى السبعة إذا لم تأتمر بأمر العقل والشرع فإنها تكون ماذا؟ أبواب الجحيم وأبواب النيران. مراد السيد الإمام عندما يقول أن يجعل من ظاهره إنسانا عاقلا وشرعيا يعني هذه القوى الظاهرة يجعلها مؤتمرة بأمر العقل ويجعلها مؤتمرة بأمر الشرع، بحيث يحكم الشرع والعقل بحسب الظاهر. التفتوا جيدا، السيد الإمام مرة يقدم العقل على الشرع ومرة يقدم ماذا؟ الشرع على العقل، ليشير إلى حقيقة واحدة أن الشرع الصحيح لا يتنافى مع العقل السليم، وأن العقل السليم لا يمكن أن يعترض مع ماذا؟ أن يتعارض مع الشرع الصحيح. إذا وجدتم شرعا لا ينسجم مع العقل فاعلموا أنه ماذا؟ ليس بشرع. وإذا وجدتم عقلا يتنافى مع الشرع اعرفوا أنه ماذا؟ ليس بعقل سليم. فلهذا مرة يقدم مرة يؤخر، وهذا إن شاء الله موكول لبعض الأبحاث اللاحقة التي سنشير فيها إلى أن الشرع والعقل متطابقان لا يمكن أن يفترق أحدهما عن الآخر، بحيث يحكم الشرع والعقل بحسب الظاهر. التفتوا جيدا، السيد الإمام الآن فقط يتكلم بحسب الظاهر، هي يؤكد بحسب الظاهر، لأنه الإنسان أولا يصلح ظاهره ثم يصلح ماذا؟ باطنه بحسب التدريج. قلنا أن هذه الأعمال الظاهرية هي التي تؤثر في باطن الإنسان، فكلما ازداد الإنسان في هذه الأعمال كلما وجدت عنده ملكات ماذا؟ باطنية. فلهذا الآن يؤكد السيد الإمام على مسألة الظاهر إلى أن يتدرج إلى أن يصل إلى ماذا؟ إلى مسألة الباطن. يقول بحيث يحكم الشرع والعقل بحسب الظاهر بأن هذا الشخص إنسان. خب الإنسان الشرعي من هو؟ الإنسان العقلي من هو؟ قال والإنسان الشرعي هو الذي ينظم سلوكه وفق ما يتطلبه الشرع منه. الشرع كم مرتبة؟ مراتب الشرع. مرة الإنسان فقط يعمل بالواجبات ولكن بعض المحرمات يتركها، بعض المحرمات ماذا يفعله؟ هذا مرتبة، هذا متشرع لو مو متشرع. فمرتبة من الإنسان أساسا لا يعمل بواجب ولا ينتهي ماذا عن حرام، هذا اسمه مسلم وإلا محتواه مسلم وغير مسلم، من الواضح بأنه ليس متشرع بشريعة. ومرة لا يعمل الواجبات، لا يترك واجبات، ولكن المحرمات ماذا؟ صلاة يصلي، صوم يصوم، يدفع الحقوق، يدفع الزكاة، يقوم بالواجبات الأخرى، ولكن عندما تصل إلى قضية المحرمات تجده على هن وهن، على جرف هار، فانهار به في نار جهنم. مرة ينزلق مرة لا ينزلق، طب هذا ظاهره شرعي 100% لو ظاهره شرعي 50%، فهذا ظاهره شرعي 50%. ومرة درجة أخرى وهو أنه يعمل بالواجبات ويترك ماذا؟ المحرمات، ولكنه يترك المستحبات ويرتكب المكروهات. كثير منا أيضا لعله على هذه الحال، أفضلنا هو الذي ماذا؟ يعمل الواجبات ويترك ماذا؟ المستحبات. هذه مرتبة من مراتب الناس. ومرتبة أخرى أعلى منها وهو أنه يقوم بالواجبات ويترك المحرمات وما يترك المستحبات. ما أريد أقول كل المستحبات، لكن المستحبات المهمة هذا ظاهره منطبق مع الشرع، هذا أكثر من اللي قبله. من الواضح هذا انطباق ظاهره مع الشرع أكثر من الذي قبله. يجيك شخص آخر يقول لا، هذا أقوم بالواجبات وأترك المحرمات وأفعل المستحبات وأترك ماذا؟ المكروهات. هذا ظاهر أكثر منطبق مع الشرع لو الذي قبله، خب من الواضح هذا ظاهره هو أكثر انطباقا مع الشرع. يجي واحد آخر يقول أساسا في حياتي أنا لا أترك واجبا ولا أفعل محرما ولا أترك مستحبا ولا أفعل مكروها ولا أفعل مباحا. يصير واحد ما يفعل مباح يقول بل يجب يصير، وهو أن كل أعمال المباح يأتي بها بقصد القربة، فإذا جاء بها بقصد القربة تكون كلها قربات إلى الله، تكون كلها مستحبة تقربه إلى الله. ولا يريد أن يأكل يقول أأكل قربة إلى الله حتى أتقوى على العبادة، حتى أتقوى على خدمة الناس، حتى أتقوى على الأعداء. يريد أن ينام يقول إنما أنام حتى أتقوى على صلاة الليل. يريد أن يأتي بشيء إلى بيته كل شيء يقصد به القربة. هذا أكثر انطباقا مع الشرع لو ذاك أكثر انطباقا مع الشرع. إذا انظروا جيدا، هذا الشرع صار به كم مرتبة؟ مرتبة واحدة لو مراتب متعددة. سيد الإمام رحمة الله تعالى عليه يقول الإنسان الشرعي، يعني الإنسان الشرعي الكامل من هو؟ هو الذي ينظم سلوكه وفق ما يتطلبه الشارع. خب الشرع على قسمين، شرع صامت وشرع ماذا؟ ناطق. الشرع الصامت القرآن الكريم ورواية أهل البيت التي صحت صدور الرواية عنهم، ها؟ ولكن احنا فقط الله سبحانه وتعالى زودنا بشرع صامت، لو أعطانا شرعا ناطقا أيضا، ها؟ عندنا شرع ناطق. من هو الشرع الناطق؟ من هو الشرع الناطق؟ ها؟ الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فلهذا جعل فعله حجة، تقريره حجة، أفعاله حجة، تروكه حجة، كلماته حجة، قيامه، جلوسه، ذهابه، إيابه. فلهذا أنتم تقرؤون في زيارة الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام: السلام على الياسين، السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقعد، السلام عليك حين تركع، السلام عليك حين تسجد، السلام عليك حين تنام، السلام السلام. فهمنا السلام عليك حين تصلي، حين تركع، حين تسجد، لماذا تقوم تقعد؟ لأنه كله لله. فإذا كان كله لله بعد يكون شيء لنفسه حتى لا يكون عليه سلام؟ حتى بعد يكون الإنسان إنسانا ماذا؟ إنسان إلهي، بعد لا يوجد فيه من البشرية شيء، بشر ولكن تسامى إلى هذه الدرجة. هذا الذي قلت قبل قليل بأنه بعض يتصور أن الرسول بما هو رسول إنسان، لا مولانا، شنو إنسان؟ هذا إنسان تجسد فيه الشرع. لو كان إنسان ولا يعمل بالشريعة كان إنسان مثلي ومثلك، ولكن إنسان ماذا؟ إنسان هو الرسالة، مو عامل بالرسالة، هو الرسالة بالرسالة. شنو علاقتنا بالمرسل؟ بالمرسل من هو؟ مرسل كان بشر وانتهى، مرسل كان بشر وانتهى. الرسالة على قسمين، رسالة ناطقة ورسالة ماذا؟ صامتة. يجب اتباع الرسالة او لا يجب؟ ويجب العلاقة الارتباط بالرسالة او لا يجب الارتباط؟ والرسالة هي على ماذا؟ رسالة ناطقة ورسالة صامتة. انت على حد الارتباط بالرسالة الصامتة لابد ان ترتبط ماذا؟ بالرسالة الناطقة. شنو معنى انه هذا كان بشر وكل علاقة مع النبي؟ احنا علينا ان نأتي الى الرسالة، هو هذا رسالة. لهذا تجدون في يوم صفين عندما رفعت المصاحف ماذا قال امير المؤمنين عليه افضل الصلاة والسلام؟ ماذا قال؟ قال ارموها خدعة، فانا القرآن الناطق. تريدون اتباع القرآن؟ هذا قرآن صامت. إذا أردتم قرآن مجسد، قرآن المجسد من هو؟ إذا احنا نعم لابد أن نرتبط بالرسالة، ولكن الرسالة ماذا؟ على قسمين، رسالة صامتة ورسالة ماذا؟ ناطقة. والرسالة الناطقة هي هذه الوجودات المقدسة، وهي وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا يقول وأن يكون ظاهره كظاهر الشرع. رحمة الله على إمام الأمة، رحمة الله تعالى عليه، يقول وأن يكون كرسول الله، لأنه ومن يستطيع أن يكون في مقام الخاتمية؟ نعم أنت تستطيع أن تطبق ظاهر ماذا؟ تطبق ظاهرك على ظاهر رسول الله، وإلا هل تستطيع أن تطبق باطنك على باطن رسول الله؟ إذا يتذكر الإخوة نحن قلنا بأن هناك مقامات سبعة، وآخرها مقام من؟ مقام الخاتمية، مقام قاب قوسين أو أدنى، مقام البرزخية العظمى. هذا مقام مختص بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هذاك مرتبط بباطنه، أما بحسب ظاهره يمكن للإنسان أن يكون ظاهره كظاهر رسول الله أو لا يمكن؟ هذه يمكن، وإلا إذا لم يكن ممكنا لما قال القرآن ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فلهذا قال وأن يكون ظاهره كظاهر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يقتدي بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ويتأسى به بالرسول الأعظم في جميع حركاته وسكناته وفي جميع ما يفعل وما يترك، وهذا أمر ممكن. وإن كان مما يؤسف أيضا أنه نجد بعض الناس يثبط المؤمنين، يقول من منا يستطيع أن يكون كرسول الله، من منا يستطيع أن يكون كأمير المؤمنين؟ نعم، إذا كان المقصود من منا يستطيع أن يكون كرسول الله وكأمير المؤمنين بحسب الباطن، نعم، أما مو فقط هو الباطن هو الملاك، وإنما الظاهر والباطن هو الملاك معا كما سيشير إليه. هذا يقول وهذا أمر ممكن أن يجعل الإنسان ظاهره كظاهر الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لأن جعل الظاهر مثل هذا القائد، مثل، ها، مو مثال، مو اقتداء فقط، أن يكون مثله، أن لأن جعل الظاهر مثل هذا القائد أمر مقدور لأي فرد من عباد الله. وعلى هذه مسألة أساسية، من هنا السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه يدخل إليها، وهي أننا ذكرنا بأن كمالات الإنسان متناهية أو غير متناهية فيما سبق. قلنا مراتب الإنسان تبدأ من هذه النشأة، وهي نشأة المادة، وهي نشأة النقص، إلى أن تكون الطرف الآخر أين؟ إلى قاب قوسين أو أدنى. في هاي روايات الثقلين وحبل ممدود ما بين السماء والأرض، أحد طرفيه ماذا؟ بأيديكم، والطرف الآخر بيد من؟ الطرف الآخر بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. هب الله سبحانه وتعالى متناهي أو لا متناهي؟ فإذا أنت ما تصعد، تصل إلى حد وتقف أو لا تصل إلى حد وتقف؟ لا تصل إلى حد، أينما وصلت تقول ماذا؟ هل من مزيد؟ من هنا من هذا الطرف العبد يقول أينما وصل يقول ماذا؟ هل من مزيد؟ ومن ذاك الطرف أيضا أكو بخل أو لا يوجد بخل؟ لا يوجد بخل، لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرمة. لماذا لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرمة؟ وهذا ما يعطي للعبد، هذه شهية العبد تصير أكثر، فاسم الشهية عندما تزداد من هناك لابد العطاء يصير أكثر، فلا تزيده كثرة العطاء إلا شنو؟ إلا جهودا وكرم. إيش ما يعطي لابد وراء يعطي ماذا؟ أكثر، لأن هنا القابل وهو الإنسان يطلب شهيته أكثر، والحق سبحانه وتعالى جواد مطلق، وما كان عطاء ربك محظورا، كلا نمد من يريد من عندنا شيئا نحن نعطي. ولكن الكلام كل الكلام في هذا، وهو أن تلك البواطن وتلك القرب وتلك الملكات وتلك الدرجات التي لا نهاية لها، خلوا ذهنكم يمي، تلك البواطن وتلك الدرجات التي لا يعلمها إلا الله، كيف يمكن الوصول إليها؟ ما هو الطريق للوصول إليها؟ هل الطريق للوصول إليها هو العمل بالشريعة أو ترك الشريعة؟ احنا حصلت نقطة أساسية، وهو أنه بعض الناس إما من أول الأمر يقول بأن هاي الشريعة إنما هي لعوام الناس، أما احنا اللي ما شاء الله وصلنا إلى مقامات كذا وكذا احنا الشريعة ما نحتاج. لعله الإخوة سامعين من بعض الجهل هذا المعنى، لأن هذه الأحكام والشرعيات والرسائل العملية هذه ما العوام الناس، وإلا الذين هم أهل الباطل شيزون بالعمل بالرسائل العملية. هذا معناه نسخ الشريعة، يعني احنا يمكننا ان نصل الى الباطن ولكن من خلال غير هذا الظاهر، غير العملي بالشريعة. هاي نظرية أو اتجاه. اتجاه آخر يقول لا، إحنا إنما نحتاج إلى الشريعة ما دمنا في أول الطريق، عندما وصلنا إلى الأمور الباطنية وإلى تلك الملكات والدرجات، بعد ماذا؟ بعد نستغني عن الشريعة. فهؤلاء الذين يفسرون هذه الآية خطأ، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أنا إلى أي وقت أعبد الله؟ ها؟ إلى أن يأتيني اليقين. فإذا أتاني اليقين بعد أحتاج العبادة أو لا أحتاج العبادة؟ وهذا أيضا تفسير خاطئ وقع فيه أيضا بعض من لا فهم له بهذه المعارف، وهو أنه يتصور أنه الإنسان إذا وصل إلى مرتبة من مراتب اليقين والمعرفة والواقع والباطن، يتصور أنه يستغني ماذا؟ عن العبادات، يستغني عن الصلاة، يستغني عن الصوم، يستغني عن الذكر، يستغني يستغني وأمثال هذا الكلام. السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه في هذا البحث يريد أن يشير إلى هذه الحقيقة، وهي أنه سواء كان الإنسان في أول الطريق، سواء كان في وسط الطريق، سواء كان في نهايات الطريق، ما دام في نشأة الدنيا فإنه يحتاج إلى الشريعة أو لا يحتاج إلى الشريعة. يريد أن يقول محتاج إلى الشريعة مطلقا، فإنه صحيح. إذا تذكرون قبل قليل إحنا بينا قلنا الشريعة كم مرتبة بها؟ ها؟ مراتب متعددة، لأنه انطباق الإنسان مع الشريعة بكم مرتبة، ثم مراتب الإنسان في الانطباق مع باطن الشريعة. تقول لي شنو الشريعة لها باطن؟ ها؟ الشريعة لها باطن أو ليس لها باطن؟ الإخوة بعد هم لا يبون يجيبون. الشريعة لها باطن أو ليس لها باطن؟ قلنا فيما سبق بأن كل هذه الأعمال الظاهرية من الصلاة والصوم والحج والزكاة، وفي المقابل من المحرمات من الزنا والكذب و و و و والغيبة، هذه ظاهرها شيء ولها باطن أو ليس لها باطن؟ ها؟ لها باطن. فلو أراد الإنسان أن يصل إلى باطن الشريعة، يعني هذه الصلاة الظاهرة لها باطن، وهذه الغيبة الظاهرة لها باطن، ما هو الطريق للوصول إلى باطن الشريعة؟ ما هو الطريق؟ ها؟ باطن. الإمام يريد أن يؤكد على هذه النقطة، وفي كتبه المتعددة يشير إلى هذه النقطة الأساسية، أنه لا يمكن الاستغناء عن ظاهر الشريعة. بلغ الإنسان ما بلغ، ولو وصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، فإنه يمكن أن يستغني عن الشريعة أو لا يمكن؟ يمكن أن يستغني عن ظاهر الشريعة أو لا يمكن؟ يقول لا يمكنه ذلك. يقول واعلم أن طي أي طريق في المعارف الإلهية، أي طريق تريد أن تطويه للوصول إلى المعارف، لا يمكن إلا بالبدء بظاهر الشريعة. وما لم يتأدب الإنسان بآداب الشريعة الحقة، التفت الإمام عندما يقول آداب، بعد مقصودة مجموع الواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات. مرزا علي القاضي أستاذ السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، صاحب الميزان، واحدة من الأعمال التي أعطاها للسيد الطباطبائي كان هذا العمل. قال له ابحث عن سلوك النبي، انظر أنه هو مستحبات كانت، ولكن النبي يعمل بالبعض ويترك البعض الآخر. طبعا عندما يعمل بالبعض ويترك البعض الآخر، يعني يعمل بأفضلها ويترك ماذا؟ غير الأفضل. انت ابحث عن سنن النبي واعمل بها حتى يكون ظاهرك مطابق ماذا؟ لظاهر النبي. سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول أنا بحثت في سيرة النبي، فجمعت كل السنن التي كان يعملها، والآن موجود في الكرات بعنوان سنن النبي السيد العلامة. هذه السيد العلامة هو عمل بها قبل أن يكتبها كتابه. هو الأكابر هكذا كانوا يربون تلاميذهم. مو اصطلاح القضية، مو قضية اصطلاح أنت تعرف ملكوته هاهوت، ها مو قضية جبروت وملكوت وهاهوت واصطلاحات انت هذول تخليهم لا يعرفونها، الى هاهوت وين وجبروت وملكوت وين، هي مو قضية هذه. قضية انه انت جدتك لهذول تخلصهم من الواقع الموجود فيه الى العمل الصحيح إلى الواقع الصحيح، الهدف ذات. يا علي لأن يهدي الله بك رجلا، يهدي مو أنه يعرف الصلاة، عملا يكون مهدي. يقول آداب الشريعة، عندما يقول آداب الشريعة الحقة يريد مجموع الفقه من الواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات. يقول وما لم يتأدب الإنسان بآداب الشريعة الحقة لا يحصل له شيء من حقيقة الأخلاق الحسنة. الأخلاق الحسنة شنو هذيك الأخلاق؟ يعني تلك الملكات. هذه الملكات كيف تحصل؟ ها؟ كيف تحصل الملكات؟ تحصل من خلال العمل بالظاهر. وما لم تعمل بالظاهر فإنه ماذا؟ لا طريق للوصول إلى الأخلاق الحسنة. وإلا التفتوا جيدا لما أقول، وإلا لو كان هناك طريق للوصول إلى الأخلاق الحسنة من غير هاي الشريعة، كان أمر الشريعة بهذه الأعمال لغو أو ليس بلغو؟ ها؟ لغو. لماذا؟ لأنه أنا في النتيجة أستطيع أن أحقق الغاية. ما هي الغاية؟ أن أحصل على الأخلاق الحسنة. حتى إما أن أوقف أمام الحق سبحانه وتعالى أصلي 4 ركعات صلاة الظهر، 3 ركعات صلاة المغرب، وركعتين صلاة الصبح، وإما أقف أمام الحق سبحانه وتعالى مثل رياضة اليوغا. هيش أسف. ممكن لو ممكن، إذا كلاهما يحقق قم، لماذا يأمرني الله بهذا ولا يأمر بذا؟ هو يخيرني يقول لي أنت سوي هالشكل ذا وهذا. المهم أنا عندي شنو؟ المهم الأخلاق الحسنة، وإن تحققها كما تشاء. عندما يأمر الشارع بطريق دون آخر، لا أقل يريد أن يقول لنا ترى أقرب الطرق ماذا؟ هذا الطريق. أسلم الطرق هذا الطريق. بعد ما لك حق تقول أنا أحقق من طريق آخر. قال لا يحصل للإنسان شيء من حقيقة الأخلاق الحسنة، كما لا يمكن أن يتجلى في قلبه نور المعرفة. وآخر بعض الناس تقول له بابا أنت مين هذني الآن تعلمت أنت درس فلان كتاب؟ يقول العلم نور يقذف الله في قلب من يشاء. وإحنا معك والله، بيني وبين الله العلم نور يقذف في قلب من يشاء، ولكن الله سبحانه وتعالى قال أقذفه جزافا لو ضمن ضوابط وقوانين أقذف هذا العلم. ها؟ قل لماذا قذف هذا العلم في قلب رسول الله ولم يقذفه في قلب شخص آخر؟ هو أي ناس كانوا متعبدين في ذات الزمن؟ أكل ما أكل في زمن النبي. لماذا قذف هذا العلم وهو القرآن؟ قذف أي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقذف في مكان آخر، إلا جنابة تقول بأنه فد علاقة شخصية أكل بين الله وبين رسوله. لابد أكون ميزان هنا، قابلية أكون حتى الله ماذا يقذف العلم هنا. فلهذا يقول لا يمكن أن يتجلى النور في قلب الإنسان إلا إذا عمل بظاهر الشريعة، ولا يمكن أن تتكشف العلوم الباطنية وأسرار الشريعة وبعد انكشاف الحقيقة وظهور أنوار المعارف في قلبه. هذه إشارة إلى المسألة الثانية. المسألة الأولى أنه لا يمكن الوصول إلى المعارف وأسرار وباطن الشريعة إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال ظاهر الشريعة. المسألة الثانية، خب أنا وصلت إلى باطن الشريعة، أحتاج إلى ظاهر الشريعة أو لا أحتاج؟ ها؟ هذه المسألة الثانية يريد أن يشير إليها. يقول وبعد انكشاف الحقيقة وظهور أنوار المعارف في قلب الإنسان سيستمر أيضا في تأدبه بالآداب الشرعية الظاهرة. لماذا؟ لماذا؟ ها؟ لأنه هذه الأعمال صايرة ملكات أو ما صايرة ملكات؟ ها؟ صايرة ملكات. ولا الإنسان إذا استمر على الصلاة 20 سنة الصلاة صايرة ملكة أو لا؟ هو إذا تركها هذه معناه صايرة ملكة، لو مو ملكة هي إذن لا يمكنه أن يتركها. ثم الإنسان إذا تركها، هذا من قبيل المثال الذي يضربه شيخنا وأستاذنا الشيخ جوادي، يقول الإنسان ما دام في عالم الطبيعة فهو على الدرج، من ينتقل إلى عالم الآخرة يصير وين؟ على السطح. إذن إحنا الآن في بئر عالم الطبيعة، ودرج درج وين نصعد؟ ها؟ إلى أن نوصل إلى نشأة الآخرة اللي هي سطح هذا العالم، هذا البئر وذاك السطح. انت ما دمت في هذه النشأة انت وين؟ فوق السطح لو بالدراج. ها؟ هذا الدراج ما هو؟ هاي العبادة. هذا اللي يوصل في اواخر درجة ويقول ما احتاج الدراج، من يضرب الدراج يوقع هو لو ما يوقع؟ هذا مثال للتقريب الى الذهن. ها؟ الانسان اذا قال ما احتاج العبادة يعني ماذا؟ يعني انا عبد بعد لو مو عبدون؟ جاوبني ماذا تقول؟ هذا اللي يقول انا ما احتاج العبادة، يعني انا عبد لو مو عبد، واذا مو عبد يعني هو الله لو في النتيجة عبد. العبادة هي العبودية لله، واكو شيء في هذا العالم ليس عبدا لله؟ اكو شيء؟ فاذا ما دام ما دام الموجود عبدا لابد ان يعبد او لا يعبد. واذا قال لا احتاج، يعني انا غني لو عبد، انا غني لو فقير، ماذا يكون؟ هذا اللي يقول ما احتاج العبادة، او النبي لا يحتاج العبادة، يعني فقير لو غني هو. ها؟ واكو في الوجود غني غير الله؟ لو يلتفت مثل هؤلاء الناس ماذا يقولون؟ يقول وبعد أن يستمر أيضا في تأدبه بالآداب الشرعية الظاهرة. ومن هنا نعرف بطلان دعوى من يقول إن الوصول إلى العلم الباطن يكون بترك العلم الظاهر، أو أن بطلان دعوى من يقول بعد الوصول إلى العلم الباطن ينتفي الاحتياج إلى الآداب الظاهرية. وهذه الدعوى ترجع إلى جهل من يقول بها، وجهله بمقامات العبادة ودرجات الإنسانية. ولعلي أكون إن شاء الله تعالى موفقا لبيان بعض هذا الأمر في هذه الأوراق، والحمد لله رب العالمين.